جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. ما يجري في الحكومات الإلكترونية مما يشبه ما ذكرتموه هل هو من الربا؟ نعم، وكنت أريد أن أنبه عليه ونسيته، وهو مسألة البيع الإلكتروني فيما يتعلق بالذهب وهو والعملات، بحيث يبيع الإنسان عملة عن طريق الإنترنت، وهذا له حالان: الحالة الأولى أن يكون له حساب وللمشتري حساب، فإذا تمت العملية دخلت هذه العملة في حساب هذا ودخلت هذه العملة في حساب هذا، وهذا جائز لأنه يحصل القبض في الحساب قبل التفرق. والحالة الثانية أن لا يحصل القبض، والغالب على هذه أنها مع شركات الوسائط ومع البنوك، ويتأخر التقابض، وهذا لا يجوز. ولذلك الأصل عندنا في بيع العملات في النت وفي بيع الذهب الحرمة، وأنه ربا، إلا إذا وجد التقابض في مجلس العقد في العملية. فإذا وجد التقابض بوجود حسابين يحصل التقابض فيهما فإنه يجوز، وهذا قليل في بيع الذهب والعملات عن طريق الشبكات. ثم أنبه يا إخوة أن الغالب على المعاملات الشبكية التي يسمونها التجارة الشبكية الحرمة والغرر والمخاطرة، ولذلك نحن نحذر من التعامل مع التجارة الإلكترونية إلا بعد معرفة وصفها وأخذ حكم هذا الوصف، وإلا فهذه التجارات الشبكية وما يحصل فيها الأصل فيه عندنا وعند الفقهاء الذين درسوا هذه المسائل الحرمة حتى يعلم الحل. نعم. بالنسبة لما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، لما يتعلق بسداد الفواتير وغيرها، يعني هل يدخل في يعني يعطيه 10 ريال مقابل؟ لا يجوز أن يسدد الشيء المالي بشيء مالي محض مقابل، ولو كان هذا عن طريق الإنترنت أو عن طريق الصراف. نعم. أقول أحسن الله إليكم، ما حكم راتب التقاعد وهل يشترك الراتب المسلم من الدولة المسلمة والدولة الكافرة في الحكم؟ نعم، رواتب التقاعد وهي لها نظام خاص في الدولة جائزة لا بأس بها، وقد درسها أهل العلم وأفتوا بجوازها. جزاكم الله خيرا. يقول: متى يجوز لطالب العلم الفتيا ومتى يجوز له نقل الفتوى فقط؟ تكلمنا عن هذا سابقا، يجوز له أن يفتي إذا كان أهلا للفتيا، بأن يشهد له أهل العلم أنه أهل. وكان العلماء يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينتصب للفتيا حتى يشهد له 40. يقول الإمام مالك: أدركت شيوخنا يقولون لا ينبغي للرجل أن ينتصب للفتيا حتى يشهد له 40. وما قعدت للفتيا حتى شهد لي 70، حتى شهد لي 70، فلا بد أن يشهد له أنه أهل للفتيا وأن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يؤمن في بيان الحكم. وأما نقل الفتوى فقد سبق أن ذكرت أنه يجوز نقل الفتيا لمن كان ضابطا لهذه الفتيا. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول طالب يدرس في إحدى دول أوروبية، وهذه الدولة تعطيه بما يسمى بالسوماج، وهو عبارة عن تعويض وبدل مالي يعطى لمن لم يجد عملا حتى يجده، أو لمن عنده مرض لا يستطيع العمل، فهل من هذه حاله يعطى من الزكاة؟ على كل حال، بدل البطالة هذا الذي يعطى له إن كان يكفيه ويغنيه، بمعنى أنه يجد قوت يومه وقوت عامه بهذا، فإنه ليس من أهل الزكاة. أما إذا كان لا يكفيه وهو دون حاجته فإنه من أهل الزكاة. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز بيع الرجل الذي نقص عقله 30% بناء على إقرار الطبيب بذلك؟ على كل حال، القاعدة عندنا في الشريعة أنه يجوز بيع الرشيد، فإذا ذهب رشده وأصبح سفيها لا يحسن التصرف في المال فإنه لا يجوز بيعه. ونحن لا نستطيع أن نقيس بمقاييس 30% 40%، وإنما نقول ننظر في رشده وحسن تصرفه في المال، فإن كان حسن التصرف جاز بيعه وشراؤه، وإلا وجب الحجر عليه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول رجل يأخذ أموالا على أناس بقصد إنمائها عند مقاول صديقه، ويتفق معهم على نسبة 20% من الأرباح، فهل يجوز هذا العمل؟ أنا لا أعرف هذه الصورة يعني، أو لم أفهمها، لكن أقول إذا كان الإنسان يأخذ أموالا من الناس ليعمل فيها بالتجارة، ويكون هذا عرضة لأن يربح أو يخسر، فهذا المال المدفوع يمكن أن يذهب ويقول لهم لكم 30% من الربح وسبعون في المئة لي، أو العكس، فإن حصل ربح أعطاهم ما قال، وإن لم يحصل ربح لم يطالبوه بشيء، وإن حصلت خسارة لم يطالبوه بشيء، فهذا صحيح. أما إذا كان المال مضمون لن تخسر فهذا لا يجوز. إذا كان الربح مضمونا محددا من الأصل، يعطيهم في كل 3 أشهر 5,000 سواء ربح أو لم يربح، فهذا لا يجوز. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما الضابط الذي يفرق به بين كون العمل من الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي؟ هذه مسألة دقيقة، ولعل لها موطن آخر أحسن تذكر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة ولم أعد راغبا فيها، لكن لصعوبة الطلاق في بلادنا أضطر إلى إرجاعها، لكني عازم على تطليقها البتة إن تيسر أمري، فهل لي إرجاعها بنية الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بغض المؤمنة، وقال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فينبغي على الزوج أن ينظر إلى محاسن زوجته، وأن ينظر إلى ما يرغب فيها وأن لا ينظر إلى المساوئ. فإن وقع الطلاق وأراد أن يرجعها فله ذلك، لكن هل يجوز الإرجاع بنية الطلاق؟ الإرجاع بنية الطلاق هو كالنكاح بنية الطلاق، وجمهور أهل العلم يرون أن النية لا تؤثر وأن الحكم على الظاهر، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحكم بالجواز والحرمة للنية أثر فيه، وأنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنية الطلاق أو يرجع بنية الطلاق، وإنما يتزوج بنية الإدامة الاستدامة، فإن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر قد جعل الله له مخرجا، ويرجع بنية الاستدامة لعل الله أن يصلحها. فإن لم تصلح وتبين أنها لم تتغير وأراد أن يطلقها فله ذلك. أما الحكم بالصحة فنعم هو صحيح لأن النية في القلب ولا ندري عنها، وأما الجواز والحرمة فنقول يحرم النكاح بنية الطلاق أو الرجعة بنية الطلاق، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.